يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الجامع، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثالث. وهذا عام في جميع الأحوال، واختلف العلماء هل يقوله على كل حال في حال الصلاة وفي حال الخلاء. ذهب جمع من العلم الجمهور على أنه لا يقال في الصلاة ولا في حال الخلاء. اختار تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يقال في جميع الأحوال حتى في الصلاة، يجيب المؤذن ولو كان يصلي، سواء كان صلاة فرض أم نافلة. ويستدل بقاعدة أصولية معروفة، وهو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، أن هذا كما أنه عام في عموم المكلفين يشمل اسم الأحوال كلها. والأظهر قول الجمهور في هذا، لأن جاءت أدلة على أن من كان مشغولا بأمر فلا ينشغل بغيره. والقاعدة العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو الأصل فيها ما لم يكن دليل على التخصيص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة رجولا، فالذي في الصلاة مشغول عن هذه العبادة فهو في عبادة أعظم وأهم، فإما أن يقال إنه يقضيه بعد ذلك، أو يقال إنه إذا كان مشغولا عن هذه العبادة وكان من عادته أنه يجيب المؤذن فله أجره تام ولله الحمد فأنه أجابه، لأن من شغل عن أمر من أمور الخير وكان من هديه أنه يأتي به فله أجره تام. هذا شيء من جميع أحوال عبده. قال عليه الصلاة والسلام إذا حديث موسى عند أحمد والبخاري والنسائي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وجاء معنا من حديث أنس عند أحمد لأنه يكتب له صالح عمله إذا مرض. ولذا قال: يقول الله للملائكة اكتب له صالح عمله، يكتب له صالح عمله فإن قبضه الله على يقر على هذه الحال الحسنة، وإلا أحياه وقد طهره من ذنوبه بهذا المرض. فلهذا لا يقال في هذه الحال وهو في حال الصلاة، لكن في غيرها يقول. هذا الأصل أنه يقوله في كل حال مما لم يشغل عنه. والجمهور على أن إجابة المؤذن سنة، واستدلوا بحديث أنس، وإن كان ظاهر الحديث الأمر وظاهر الأمر الوجوب، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو العاص صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وذهب والجمهور قالوا إنه مستحب ليس بواجب، وسكنوا بما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يؤذن فقال عليه الصلاة والسلام على يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. ومن خالفهم قال هذا لا دلالة فيه، فقد يكون قال هذا الكلام وأجابه بعد ذلك، وقد يكون هذا النداء ليس في نداء وقت الصلاة إلى غير ذلك. فإجابة المؤذن متأكدة، ولهذا جنح جمع من أهل العلم كالأحناف إلى وجوب إجابة المؤذن. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. معاوية وابن أبي سفيان أحد كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم قبل الفتح رضي الله عنه، وهو أحد ملوك الإسلام العادلين رحمة الله عليه. وإما يبين أنه يقع كثيرا في كلام الناس وكذلك في الكتب المصنفة يطلق على كثير من الملوك ممن ملك وحكم يطلق عليهم خلفاء مثل يقولون خلفاء بني أمية خلفاء بني عباس، وهذا خطأ مخالف للسنة. صواب أن يقال الملوك بني أمية ملوك بني عباس ومعاوية من الملوك ليس من الخلفاء، الخلافة انتهت في النصف الأول من القرن الأول في سنة 40 كما قال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، فهو من الملوك العادلين رحمه الله ورضي عنه، من أجل ملوك الإسلام، وكان حليما رفيقا حكم أو تولى 40 سنة منها 20 في الإمارة و20 في الملك رحمه الله ورضي عنه، وتوفي 60 للهجرة وقد جاوز 80. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، يعني في إجابة المؤذن، في إجابة المؤذن، وهذا في البخاري أنه وجاء بعض الروايات خارج البخاري أنه أجاب المؤذن كلمة كلمة ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ذلك، وهذا هو المشروع كما في حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو أنه يجيبه أنه يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في صحيح مسلم عن عمر أنه أخبر من سمع المؤذن يقول الله أكبر فقال الله أكبر الله إلى آخر الأذان، ثم ذكر في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال يا أخي من قلبه إلا دخل الجنة. وهذا يخص عموم حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو، وأنه في هاتين الكلمتين لا يقول مثل ما قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها نداء حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت فالمناسب أن لا يقول حي على الصلاة مثله. وجنح بعض إلا أنه يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة جميعا، يأخذ بعموم حديث أبي سعيد وما جاء معناه في أن يجيب المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن ثم بعد ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والأظهر أنه عام مخصوص وأنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر بعض العلم أن جاءت في علي العظيم عزاها إلى مسند أحمد، ينبغي النظر في إسنادها وهل هي موجودة في المسند وهل تثبت، والذي ثبت في صحيح مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول يعني لا حول لي عن شيء ولا قوة لي على شيء إلا به سبحانه وتعالى، وأنها في كل شيء. وفسرها بعض قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه، وهذا بعض معانيها، بل وهي شاملة لهذا وغيره، لأنها نكرة في سياق النفي تشمل جميع الأشياء، فلا حول على شيء عن شيء إلا به سبحانه وتعالى ولا قوة على شيء إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عظيمة ثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة. إنه قال عبد الله بن قيس قال أدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول هذه الكلمة بيني وبين نفسي، فقال يا عبد الله بن قيس ما تقول؟ فقلت وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال إنها كنز من كنز من كنوز الجنة، يعني أن ثوابها عند الله مدخر لك مجعول لك كالكنز، كما أن أهل الدنيا يجعلون نفيس أموالهم يكنزونها ويحفظونها، فهي عند الله عز وجل كنز لك تجده موفرا لك يوم القيامة. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه جعله عليه الصلاة والسلام إمام قومه، مع أنه كان أصغرهم، لكن لرجاحة عقله ولدينه وصلابة دينه والله عليه الصلاة والسلام أو جعله إماما، وهو قال اجعلني إمام قومي فجعله إمام. هذا الحديث حديث جيد، رواه الترمذي وأبو داود، رواه الترمذي من طريق ورواه أبو داود من طريق آخر، وهو حديث جيد، وهو في صحيح مسلم، كونه جعله إمام في صحيح مسلم، وبقية أو بكامله بتمامه عند أهل السنة كما ذكر المصنف رحمه الله. إذ قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدني أوعدوا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فيه أن الولايات الشرعية من كان فيه كفاءة لا بأس أن يطلبها إذا كان قصده وجه الله وأن يكون من أئمة الخير والهدى، إذا كان فيه الكفاءة وفيه النفع وقصد بذلك المصلحة الشرعية. ولهذا جعله إمام قومه، قال واقتدي بأضعفهم، يعني اجعله كأنه قدوة لك وكأنك تقتدي به، مع عدم مخالفة الصلاة أو سنة الصلاة، وفي هذا مراعاة حال المأمومين، كما في حديث جابر سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالهم، إذا رأوا استمعوا عجل، وإذا رأوا أبطأوا أخر، يعني في صلاة العشاء، فيراعي حال المأمومين على وجه لا يكون فيه مخالفة السنة ولا التأخير عن الوقت. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اختلف العلماء في أخذ الأجر على الأذان، أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، والأجر إن كان على سبيل المشارقة وهو مستغن عنه فالأظهر أنه لا يجوز له ذلك إن كان مستغن، وإن كان ليس على سبيل المشارقة إنما يأخذه رزقا من بيت المال هذا لا بأس به، وحكي الاتفاق عليه ويأخذ من بيت المال ويأخذه له فلا بأس بذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه نزلت نفسي منزلة والي اليتيم، إن وجدت إن كنت غنيا استعففت، وإن احتجت أكلت. قلت على من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا واستعف فكان أفضل له وأثمن، ومن احتاج وأكل فلا بأس. ولهذا لو أنه احتاج حتى بالأجرة، احتاج وكان في محتاج إلى المال في أذان أو في إمامة أو أي ولاية شرعية جاز أن يشارك إذا كان محتاج، وإن كان غير محتاج فلا. أما ما يكون من على غير سبيل المشاركة أو ما يكون بيت المال فهذا لا بأس به. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه، مالك بن حويرث هو أبو سليمان الليثي صحابي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو جماعة من أهله وأقاربه، فمكثوا عنده 20 ليلة وكانوا شبابا، فتعلموا الصلاة وبعض الأحكام، ثم أمرهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني أمرهم يعلموا الصلاة وغيرها. توفي 74 رضي الله عنه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الحديث أخرجه السبعة. هذا يبين أنه في قول فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم أنه يؤذن أحد القوم، لكن هذا إذا كانوا مستوين، كما إذا كانوا في الإمام مستوين يؤمهم أحدهم، وإذا كانوا في الأذان كذلك يؤمهم أحدهم. ولما كانوا سببة متقاربين في لفظ كن وكنا متقاربين في العلم، أمرهم أن يؤمهم أحدهم، يعني أن يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم، لأنهم لما استووا في جميع الخصال فكان من كان أكبر له ميزة بالترجيح بكونه أكبر القوم، فليؤذن لكم أحدكم. وأن الأذان يكون من أحدهما في بعض الألفاظ فأذنا وأقيما، أذنا وأقيما، والمراد يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. جابر بن عبد الله، والمصنف رحمه الله أطلق اسم جابر رضي الله عنه مثل ما سبق لأنه مشهور في الرواية، فإذا أطلق جابر هو المراد بن عبد الله، وإذا كان غيره يذكر جابر بن سمرة مثلا حتى لا يوهم أنه جابر بن عبد الله. إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. في الحديث زياد: والشارب بشربه والمعتصر من حاجه. الحديث ضعيف من طريق عبد المنعم بن نعيم الأسواري وهو متروك. والعمدة على ما نقل في عهده عليه الصلاة والسلام أنه كان بين الأذان والإقامة الشيء، ولهذا كانوا يصلون بين الأذان والإقامة. والمغرب مع أن وقتها أعجل ربما وأضيق كانوا يصلون ويبتدرون السوال، وغيرها من الأوقات من باب أولى أن يكون هنالك وقت بين الأذان والإقامة. ثم المعنى يقتضيه، لأن قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء للصلاة. وإذا سمع المكلف النداء للصلاة فإنه يبادر الاستعداد لها بالوضوء والسعي إليها، فلا بد أن يكون هنالك زمن ومدة حتى يتمكن من الاستعداد للصلاة. وإلا لو قيل بأن الإقامة تتبع الأذان مباشرة لم يحصل المقصود من النداء للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه ربما فاتته الصلاة. لهذا يصبح أن يكون بين الأذان والإقامة وقت حتى يستعد للصلاة ويتهيأ لها، وكذلك في مسيره إلى الصلاة إذا كان بعيدا عن المسجد فهذا أمر مطلوب. لكن ليس العمدة على هذا الحديث، على ما نقل يعني يفهم من الأخبار وما كان في عهده عليه الصلاة والسلام. وله عن أبي هريرة يعني للترمذي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. أبو هريرة مر معنا وهو صحابي مشهور حفظ شيئا كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو أكثر الصحابة رواية. قال: وأخبر أن لم يكن أحد أكثر منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مع أن المنقول عن أبي هريرة أكثر بكثير عن عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو ربما انشغل بالعبادة أو شغلته أمور أخرى أيضا رضي الله عنه عن نشر الحديث كما كان وقع لأبي هريرة. وهو اختلف في اسمه، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يبسط رداءه، فبسط رداءه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، ثم بعد ذلك لم ينس شيئا أو أخبر عن نفسه أنه لم ينس شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ومن قصصه المعروفة المشهورة عنه ما وقع في إسلام أمه رضي الله عنهم، أنه قال: كان يدعو أمه إلى الإسلام، وكانت مشركة ذلك الوقت يدعوها إلى الإسلام، فكانت تأبى عليه، وكان يلح عليها يحرص على نجاتها من الشرك دخولها في الإسلام، حتى أسمعته يوما كلاما وأذى في النبي كلاما مؤذيا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر أثرا شديدا فجاء يبكي إليه عليه الصلاة والسلام، فأخبره وقال إنه يدعو أمه فأسمعته كلاما نابيا: فادعوا الله لأمي أبي هريرة. يقول سألهم فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع مسرعا إلى بيت أمه يبشرها بذلك، لأنه فلما جاء لكي يطرق الباب وجده مجافا مغلقا، فقال دونك يا أبا هريرة أو انتظر، وسمع خرخرة الماء، فاستجاب الله دعوة نبيه للحال وكانت تغتسل، فلبست درعها فشهدت شهادة الحق، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح كما كان كما جاءه في أول أمر يبكي من الفجر رضي الله عنه، وقال ادعو الله لي ولأمي أن يحببنا. فدعا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس وحببهم إليهما. قال فما سمع بي بشر من الناس أمي إلا أحببنا، أو كما قال رضي الله عنه. وكان يجزئ ليله ثلاثة أجزاء، هو وابنته أو هو ابنته وأمه، يقوم هذا ثم يوقظ هذا ثم ينام هذا ويوقظ هذا، يتقاسمون الليل ثلاثة. وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يجعل الليل ثلاثة أثلاث، ثلث لمراجعة القرآن والمدارسة، وينام ثلثا وثلثا آخر لدراسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضأ، وضعفه أيضا. الحديث هذا ضعيف، رواه الترمذي من رواية معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة، وله علتان، لأن معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف والزهري لم يسمع من أبي هريرة، ورواه الترمذي من طريق ورواه الترمذي موقوفا على أبي هريرة لكنه مروي في الزهري، فهو مرفوع له علتان ضعف الصدفي وانقطاع، وموقوف على أبي هريرة له علة واحدة هو الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة. بكل حال الحديث ضعيف، ولا بأس أن يؤذن ولو كان على غير وضوء، لأن غاية الأذان أن يكون ذكرا من الأذكار، والقرآن أعظم أعظم منه، مع ذلك لا تجب له الطهارة لقراءته عن ظهر قلب، لا تجب قراءة الوضوء لقراءة القرآن، فكذلك الأذان من باب أولى، لكن الأولى والأكمل أن يتوضأ، لأنه ذكر ويشرع للمسلم أن يكون على طهر في حال ذكره. ولهذا في حديث ابن عمر لما سلم أو مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام في صحيح مسلم. في رواية مهاجر بن قنفذ عند أهل السنن أنه توضأ ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فالسنة يكون على طهر ولكن ليس بواجب. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم وضعفه، لأنه من آية الإفريقي، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. ويعارضه حديث آخر قال ولي أبي داود حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريد، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. فكلا الحديثين ضعيف، هذا من طريق الأفريقي، والثاني من طريق محمد رجل قال محمد بن عمرو ضعف مختلف في نسبة أيضا. والمصنف رحمه الله أورد الحديثين أحدهما يدل على أنه لا بأس أن يؤذن أن من أذن فهو يقيم، وفي الحديث الآخر قال فأقيم أنت، وكلا الحديثين ضعيف، والأصل جواز مثل هذا، والأولى أن من أذن فهو يقيم، ومن كان راتبا فإن له من إذا كان المؤذن راتب فإنه لا يستأذن أحد عليه إلا بإذنه كالإمام، إلا إذا تأخر أو غاب فلا بأس بذلك، فلا بأس أن يؤذن إنسان وأن يقيم آخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه ابن عدي وضعفه، لأن طريق شريك بن عبد الله النخعي هو ضعيف، والمعنى صحيح، فالمؤذن أملك بالأذان في الأذان ووقت الأذان إلى المؤذن، والإمام أملك بالإقامة لأنه هو الذي يأمر بإقامة الصلاة. وثبت في الصحيحين أن بلال أنه عليه السلام قال إذا أقيمت الصلاة لا تقوم حتى تروني. دل بعض العلم على أنه كان يقام للصلاة قبل مجيئه، لكن هذا محمول على أنه أن بلال كان يرقب طلوع النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، فإذا رآه خرج فإنه يرى قبل الناس فيقيم للصلاة، وربما تأخر عليه الصلاة والسلام في طريقه أو حبسه أحد من الناس فأمرهم أن لا يقوموا حتى يروا أن أقيمت الصلاة. وعن ولبيهقي نحو عن علي رضي الله عنه قوله، يعني أنه موقوف على علي، فعلى هذا لا يصح مرفوعا، والمعنى يدل على صحته أن الأذان للمؤذن والإقامة للإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح وقد رواه أبو داود الترمذي، وأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة لأنه من مواطن الإجابة، ومواطن الإجابة عدة مواطن، منها بين الأذان والإقامة، ومنها بعد الفراغ من الأذان، وجاء في بعض الآثار حينما عند الصف يعني في الصف للقتال، وروي في خبر ضعيف عند نزول المطر عند أبي داود، وجاء وكذلك من آخر الليل وقت النزول الإلهي، وهنالك أحوال يرجى فيها إجابة الدعاء من الحال الإخبات والإقبال على الله، فما حيث يروى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل غافل الله، وهي عدة مواضع ذكرها أهل العلم مواطن إجابة الدعاء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعة يوم القيامة أخرجه الأربعة. الحديث رواه البخاري أيضا، وهذا ما يستغرب إن كان يعني النسخة مضبوطة، ما يستغرب كيف خفي عليه رحمه الله، معنى حديث مشهور ومعروف بين أهل العلم له برواية البخاري، فهو قد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح وأخرجه الأربعة، فقد أخرجه الجماعة إلا مسلما، يعني الستة إلا مسلما. وفيه قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي كلمة التوحيد، لأن النداء كله توحيد من أوله إلى آخره، وفيه النداء إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني الصلاة التي يدعى إليها والحاضرة بحسب الأذان، فإذا قال حي على الصلاة فإن كان إلى الظهر إلى الظهر، وإن كان العصر العصر، وإن كان المغرب إلى المغرب، وكذلك العشاء والفجر، فهي الصلاة الحاضرة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي على درجة في الجنة، فنسأل الله لها الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة، وأخبر النبي عليه السلام أنه يرجو أن يعطى هذه الوسيلة، ولا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والفضيلة، الفضيلة فسرها بعضهم بالوسيلة، لكن الأظهر أنها فضل آخر غير وسيلة، وهما يكون من إظهار فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا يفتخر بذلك أنه عليه السلام سيد ولد آدم في ذلك المقام، والنبيون كلهم تحت لوائه، وهو الذي يشفع آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول هل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا دليل لما قال أهل العلم أن عسى من الله واقعة، وقال بعضهم عسى من الله واجب، ولا قال الذي وعدته، أنه قال عسى وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فجميع ما يكون من إظهار شرف في ذلك المقام من الشفاعة والسجود أمام الله عز وجل، وكذلك ما يفتح عليه من الكلمات في ذلك المقام من الدعاء الذي لا يعرف يقول لا يعرف ذلك الوقت إنما يفتح عليه إذا سجد، كله من إظهار شرف فضله، من إظهار شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء يشرع أن يقال عقب النداء، وإذا أذن المؤذن يشرع أولا إجابة، ثم إذا فرغ المؤذن من النداء تقول أشهد أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والغضير معه مقام محمود وأتى، ثم يدعو خمسة أمور: أولا إجابته، ثانيا الشهادة شهادة الحق كما شهد المؤذن، ثم بعد ذلك يدعو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ثم بعد ذلك هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم بعد ذلك تسأل وتدعو ربك. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو أنهم قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون فإذا فرغت فسأل ربك. ولأنه موطن عظيم بعد هذه الكلمات فالدعاء له موقع، لأنك تجلفت وتقربت إلى الله وتوسلت إليه بهذه المحامد العظيمة بإجابة المؤذن، ثم بالشهادة بشهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقبل عبد رضاه بالإسلام وبالدين وبالرسالة، ثم هذا الدعاء وسؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم عليك يدعو لنفسك. وأعظم ما يكون الدعاء موقعا ويقوم الإجابة إذا سبق مثل هذه الكلمات. لهذا كان اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في حديث أنس وحديث بريدة لما سأل عليه الرجل قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل بعثر وإذا دعي به أجاب، لأن توسل إلى الله بهذه الكلمات العظيمة. وهذا ثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمر أنه قال إذا سمعت النداء فقولوا أو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي العبد إلا عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله، هل يقولها بعد الفراغ من الأذان أو يقولها إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ كثير من العلم يقولها إذا فرغ المؤذن بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله فأنت تشهد كما شهد. وقال بعضهم يقولها إذا سمع المؤذن يقول أنا أشهد. وهذا يوجهه العلامة الجليل شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له، وأنه يقول هذه الكلمة أثناء سماع المؤذن. وقد سمعت منه كثيرا إذا سمع النداء يقولها أثناء المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ذكر الشهادة وأن تقول أشهد بظاهر يقول أثناء هذه الكلمة. وكثير منه كما سبق يقولها بعد الأذان والأمر في ذلك واسع، فإذا جمع الأدوية في مكان واحد فلا بأس، وإن قالها قبل ذلك فكله يعني مناسب ولا بأس لذلك، لكن ربما أنه إذا قالها أثناء الأذان ربما انشغل عن الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي كلمة أخرى إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد أيضا هذه ثابتة رواها البيهقي لا بأس أيضا يصححها صاحب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يصحح هذه الرواية ويقولها أيضا وهي قول إنك لا تخلف الميعاد. وبعضهم قال إنها شاذة لكنها ثابتة من طريق الصحيح، وبعضهم لم يطلع على كلام الحافظ وقال الحافظ لم يذكرها الصواب أنه ذكرها في الفتح وعزاها للبيهقي والله أعلم. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها فيما بقي من الوقت. يقول هل إذا سمعت الأذان من مسجل في غير وقت الصلاة هل أردد خلفه؟ وتثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا وما توجيه حديث عبد الله بن زيد؟ إذا سمع النداء إن كان النداء من المؤذن في وقت الصلاة وكان كما يقال منقول حيا على الهواء فقال هذا محتمل أنه يتابعه ويؤيده قول بعض العلم لو أنه مثلا يعني لو سمع المؤذن من ورائي يعني لو سمعه من بعيد ولم يره، مثل لو سمع من المكبر مثلا ولم يره، فلا فرق بين أن يسمعه مثلا من المكبر وبين أن يسمعه مثلا من مثلا من الجهاز من المسجل أو من الرادو. ويمكن يقال أنه يقوله مطلقا لعموم الأدلة في هذا، وأنه سمع النداء فيجيب النداء في جميع الأحوال، سواء سمع منه مباشرة أو سمع منه بواسطة. أما الرؤيا لا تثبت فيها الأحكام الشرعية، الرؤيا إن كانت حقا استأنس بها لكن لا تثبت فيها الأحكام الشرعية. ولهذا الرسول عليه السلام في حديث أبي زيد ثبتت الرؤيا، ثبتت حجيتها لأن الرسول أقرها وقال إنها لرؤيا حق، رؤيا حق. ولهذا قال العلم لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأمر من أمه في المنام ليس بواجب عليه ذلك، لأنه ما يدرى والنائم لا ينظر، والنائم لا يعتمد عليه، بل يعني الرواية على من كان صحيحا يعني من كان مستيقظا، أما من كان نائما فلا. والرؤيا إذا كانت حق مبشرات كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما نراه الآن يحصل بعدما تنتهي الجماعة الأولى يقيمون الصلاة فقط بدون الأذان، هل هذا صحيح؟ لا بأس بأن يقيم، والسنة والأفضل أن يؤذن ثم يقيم، وإن فاتت الصلاة السنة أن يؤذن ثم يقيم، هذا هو الأكمل، سواء كانوا في مسجد أو خارج مسجد، إلا إذا كانوا في مسجد فإنه لا يرفع الصوت بالنداء، لا يرفع الصوت بالنداء ولا يشوش، فيؤذن بقدر ما يسمع من معه، وإذا كان في بيت يؤذن، وإن كان في برية فإنه يؤذن ويرفع صوته. هل يجب الأذان أو هل يجب الإناء والإقامة إذا فات وقتهما في الحضر؟ لا، ليس بواجب، لأن حصل سقوط الأذان بأذان أهل المصر، إنما يسن أن يؤذن، ولأنه واجب وجوب كفائيا، إنما يجب الأذان على أهل البلد ويجب على المسافرين يؤذن أحدهم، أما غيره فإنه يستحب في حقه. في قصة أبي محذورة كيف يؤذن وهو لا يعرف الأذان، محذورة في قصته أنه ذكرنا في قصته أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو يؤذن هو بعض من معه من صبيان مكة في ذلك الوقت، لأنهم كانوا يستهزئون، لأنهم سمعوا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فقلدوه، صاروا يؤذنون استهزاء وتقليدا، ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن صاحب ذلك الصوت ثم علمه الأذان. قل يصعب أحيانا حفظ بعض مثل الحديث ومنها بلوغ المرام، وذلك لما يرد بعد كل حديث من التخريج، فيختلف على من يحفظ ويحتاج إلى ضبط، هل هناك رابط معين وقاعدة معينة تسلي ذلك؟ قل هذا يختلف، إنسان يتيسر له أن يحفظ هذا المثل حفظا محكما، لا شك له أن هذا الكتاب من أعظم مثل الأحكام، و طريقة حفظه يكون بكثرة ترغيبه والاستدلال له، كثرة ترغيبه والاستدلال له، خاصة إذا اعتاد الإنسان كثرة العزل واعتاد عليه فإنه يسهل عليه حفظ الراوي ويسهل عليه حفظ ويميز بين هذا الحديث ومن رواه وبين هذا الحديث ومن رواه، فبالاعتياد والمحافظة وكثرة العزل إلى حديث والاستدلال به فإنه ربما استظهر الكتاب ربما حفظ الكتاب وربما استظهره وإن لم يحفظه كلمة كلمة، فالمقصود أنه يكون بكثرة مراجعته وكثرة الاستدلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف طريقة الالتفات هنا وهنا؟ هل كل حي على الصلاة تكون على اليمين كلها، هل كل حي على وحي على الفلاح كل على اليسار، أم جزء منها هنا وجزء من كل واحدة؟ هذا فيه خلاف، هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الصلاة على اليمين؟ ظهر ما نقل أنه يلتفت يمينه ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، استدل بعضهم بهذا أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار، وقيل أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين وعلى اليسار حتى يكون لكل أهل جهة نصيب من النداء. ما رأيكم في من ينادي لصلاة العيد؟ صلاة العيد أثابكم الله. صلاة العيد وغيرها لا ينادى لها، بل إن الناس حاضرون ويستعدون فلا ينادى لها، كما لو قال الصلاة جامعة. فإذا خاف الصلوات الخمس أو صلاة الكسوف يقال الصلاة جامعة أو لأمر مهم، أما سوى ذلك فلا يشرع إلا لصلاة العيد ولا لغيرها، مثل مثلا حجاب بن سمرة، حجاب بن عبد الله وابن عباس. يقول أفرد البخاري رحمه الله الأذان في صحيح كتاب مستقل، وأورد فيه كثيرا من مسائل الصلاة في يظهر عدم مناسبة لكتاب الأذان، فنص في ذلك. يقول البخاري رحمه الله يقع في كتابه شيء من الاختلاف في النسخ، هذا وقع كثير أنه يبقى اختلاف في بعض الأبواب وبعض الكتب، وهو رحمه ذكر كتاب الصلاة وذكر بعده كتاب الأذان، وربما أنه باب الأذان، فهو ذكر كتاب الصلاة ثم بعد ذلك ذكر باب الأذان ثم باب صفة الصلاة، فربما أنه يقع اختلاف أن يقول كتاب الصلاة أو يقول كتاب أو أبواب الصلاة، فتكون ليكون باب الأذان تابع لكتاب الصلاة وجزء منه، كما أن أبواب صفة الصلاة جزء منه، وربما أدخل بعض النساخ شيئا من حديث صحيح بعضها في بعض، فهذا يقع كثير في بعض الأبواب وبعض الكتب في تداخل بعضها في بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت فضل الأذان وقد كثر الكلام في هذه المسألة، فالأفضل أذان أم الإمامة؟ في خلاف الأفضل أذان أو الإمامة، وذهب كثير من العلم وهو المذهب مذهب أحمد رحمه الله وأصحابه، مذهب أحمد ومذهب أصحابه أن الأذان أن الإمامة أن الأذان أفضل، وهذا هو ظاهر النصوص أن الأذان أفضل من الإمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ويعلمون ما في النداء والصف الأول، وقال المؤذن أطول الناس يوم القيامة حديث معاوية رضي الله عنه صحيح مسلم، وقال إذا كنت في بادية جوغانب فأذن، وحديث عقبة بن عامر يعجب ربك، أحاديث كثيرة كلها في فضل الأذان تدل على فضله على غيره. وما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يعوم، لأنه لا يمكن الجمع بين الأذان والإقامة بين الأذان والإمامة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت. فمن كان لحقه الإمامة وهو هو الإمام وكانت في حقه أولى من جهة الإمامة وتحقيق مصالحها، وأنه لو صرف إلى الأذان اختلف الأمر، ربما كانت الإمامة في حقه أفضل. الأصل فضل أن الأذان أفضل، إلا أن ربما كان في حق بعض الأشخاص أفضل في حقه من الأذان، ربما كانت في حقه أفضل، كما جاء في بعض الأمور أن بعض الأذكار وبعض الأشياء في حق بعض الأشخاص أفضل، كما أن الذكر مثلا أو الدعاء قد يكون في حق بعض الناس أفضل من قراءة القرآن الذي يحصل في قلبه من الحضور بالذكر والخشية، فهذه قاعدة تختلف بحسب الأشخاص. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي قيد النهي بعد العصر وبعد صلاة العصر والنهي بعد الفجر لم يقيد ذلك؟ علما أن أفضل الحديث عند مسلم ذكر صلاة الصبح ولم يذكر صلاة العصر بل بعد العصر. ويقول إذا نسي المؤذن قول صلاة خير منه هل يعيد سواء قال الفصل أم المقيم؟ نقول بعد جاءت الأخبار أنه بعد النهي لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الفجر، صحيح هذا، وجاء في بعضها لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر، والذي جعل بعض العلم يقولون إن بعد طلوع الفجر أو قال بعضهم بعد طلوع الفجر وقت نهي، وأن على الكراهة صلاة فيما سوى ركعتي الفجر، دعاه ذلك لأنه جاء بعض الألفاظ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، وهذا خاص بالفجر بعد طلوعه، وذلك أن الفجر ليس كالعصر، فالعصر ليس له علامة ظاهرة تتميز، بخلاف الفجر له علامة ظاهرة هو ظهور الصبح. من فضلك اقلب الشريط. بعد طلوع الفجر، وهذا خاص بالفجر بعد طلوعه، وذلك أن الفجر ليس كالعصر، فالعصر ليس له علامة ظاهرة تتميز، بخلاف الفجر له علامة ظاهرة هو ظهور الصبح، ظهور الصبح. أما العصر فلا تتميز، كما أن الظهر له علامة الزوال، أما العصر لا، ليس له علامة ظاهرة، والمغرب له علامة الغروب، والعشاء مغيب الشفق دخول وقته، فهذه لها علامة ظاهرة. فلما كان طلوع الفجر علامة ظاهرة، وجاء يستقيم في بعض الروايات، قال بعض العلم أنه وقت نهي في هذه الحال. يقول هذا قمت وقت صلاة الفجر هذا اليوم، فوجدت في ذكري سائلا أبيض لجدا على شكل الماء، فاحترت هل مني أو غيره، وتذكرت أني لم أحتلم وأن هذا السائل ليس له راحة المني، فتوضأت ولم أغتسل، فهل علي، فهل فعلي صحيح؟ أما أغتسل مع العلم أني في هذه الحالة أخرت صلاة الفجر حتى فاتتني حين كنت مفتارا أفيدون للأخ الله. لا ينبغي الاحتياط الحيرة، ولا ينبغي لك الحيرة أن يكون احترت، فلا حيرة ولله الحمد. فإذا استيقظ الإنسان ورأى في ثيابه أو في ذكره أو بدنه بللا، في بدنه بللا، هذا اختلف العلماء فيه. المذهب يقولون إن من رأى بللا فإن كان تذكر قبل نومه وحصل له شيء من الفكر قبل نومه فيما يتعلق بشأن النساء والجماع فإنه يكون مديا، وإن لم يسبقه فكر فإنه يكون منيا. والصواب عدم التفريق، وأنه في هذه الحال، إذا رأى شيئا، فإن رأى عليه علامات تدل على أنه مني حكم به من لزوجته ويبسه. أما إذا رأى ما لم يرى عليه علامات المني فإنه لا يكون مني. فالأصل هو أنه مذي وليس مني، حتى يثبت ويتبين أنه مني، حتى ولو تذكر أنه احتلم، ولم يرى شيئا فلا عبرة، أو رأى شيئا شك فيه حتى يغلب على ظنه ويتبين بعلامات المني، وهو أن يكون لجدا ويكون في الغالب إذا يبس يكون الثوب يشتد من الثوب يكون له جرم ظاهر بخلاف المذي. فلهذا لا يثبت الغسل في حقه حتى يتيقن أنه مما يوجب الغسل، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشروط أو الشرط كما يقولون ما يلزم من عدمه العدم، فلا يصح المشروط إلا بوجود الشرط، فما كان شرطا لشيء فلا يصح وجوده إلا بوجود شرطه. والصلاة لها شروط، منها الطهارة من الحدث، فلا تصح الصلاة إلا برفع الحدث، فيلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة. والشروط جمع شرط، والأشراط جمع شرط بالفتحات، والشرائط جمع شريطة. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأخبار في هذا المعنى. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الخمسة هم أهل السنن الأربع مع الإمام أحمد، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وابن حبان وأبو حاتم محمد بن حبان البستي إمام حافظ من حفاظ الحديث، له كتابه للحديث اسمه صحيح ابن حبان، وفيه أخبار كثيرة صحيحة، بل إنه شرط الصحة في هذا، لكن فيه أخبار وفيه أحاديث فيها ضعف بل فيه منكرات، وله تأويلات وله استنباطات غريبة يذكرها رحمه الله أحيانا في الباب. وهذا الحديث برواية علي بن طلق وهو الحنفي اليمامي، وهناك صحابي آخر اسمه طلق بن علي، وقد مضى حديثه أو شيء من حديثه في كتاب الطهارة، منها أنه قال مششت ذكري أو الرجل يمس ذكره، قال إنما هو ضرعة منك. وهل هما صحابيان أو صحابي واحد؟ رجح جمع من أهل العلم كابن عبد البر أن علي بن طلق الذي مضى حديثه هو ابن طلق بن علي، هنا طلق بن علي هو ابن علي بن طلق الذي هنا علي بن طلق الحنفي، وذاك طلق بن علي، وخاصة أن النسب واحد، فرجح أنه ابنه، وقال بعضهم إنه صحابي واحد كله اسمه. في هذا الحديث أمر عليه الصلاة والسلام من أحدث من فسى أن ينصرف ويعيد الوضوء والصلاة ويتوضأ ويصلي. وهذه المسألة أولا الحدث ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، فإن كان الحدث خارج الصلاة فإنه لا، وابتدأ الصلاة وهو محدث فبإجماع أهل العلم صلاته باطلة من أولها إذا كان حدثه قبل دخوله للصلاة، وكذلك إذا كان حدثه في الصلاة وقد تعمد الحدث فإن صلاته باطلة في إجماع أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يتفقون عليه عن أبي هريرة، لقوله حديث ابن عمر كما رواه مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحالة الثالثة أن يسبقه الحدث في صلاة، يعني بلا قصد منه، يدل أن يسبقه حدث من ريح أو صوت ما تعمد لكن غلبه وسبقه، هل تبطل صلاته أم لا؟ المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وفيه وليعد، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، دليل لمن قال إنها تبطل صلاته وأنه يبني وأنه يستأنف الصلاة من أولها. وهذا هو الصحيح، وليس العمدة على هذا الخبر، فإن في سنده ضعفا، لأن رواية مسلم بن سلام الحنفي ورواية عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي، وقال عنهما الحافظ رحمه الله أن كل منهم أنه مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين، وإلا فالعمدة على الأحاديث الواضحة الصريحة في أنه إذا أحدث فإنه يبطل وضوءه، إذا بطل وضوءه بطلت صلاته. هذا يشمل ما إذا كان حدثه قبل الصلاة أو داخل الصلاة متعمدا للحدث أو سبقه الحدث لعموم الأدلة. وهذا هو قول مذهب أحمد رحمه الله والشافعي، وذهب آخرون وهم قول مالك وأبي حنيفة إلى أنه إذا سبقه الحدث في صلاته بدون قصد منه إن صلاته لا تبطل، فإذا مثلا صلى ركعتين من الظهر فسبقه الحدث فقال يذهب فيبني ولا يتكلم، يخرج من صلاته ولا يتكلم، ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته، يتوضأ ويكمل صلاته. واستدلوا به حديث عائشة عند ابن ماجة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليذهب فليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، لكن هذا الحديث ضعيف، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش هذا إذا روى عن الحجازي رواية ضعيفة، فالحديث ضعيف والعمدة على الأدلة التي جاءت ببطلان وضوء من أحدث، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، فعليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة ليستأنفها من أولها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح وفيه لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. الحائض المراد بها البالغ، والمرأة إذا بلغ يعني ذكر الحيض بلوغها يعني يكون بالحيض ويكون بغير، لكن لما كان هو الأغلب أو الأسبق ذكر في الحديث وأن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. هو لا يقبل نهي للقبول، والقبول إذا جاء في لسان الشرع فيدل على عدم، يعني هذا الأصل فيه أن ما لا يقبل أنه مرفوض ولا يترتب أثره عليه ولا يصح، هذا هو الأصل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إنها باطلة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا هو الأصل. لكن أشكل هذا عند بعض العلم أنه جاء في بعض الأخبار نفي القبول مع ثبوت الصحة، مثل نفي القبول من صلاة العبد الآبق: أيما عبد أبق المواليه لا تقبل له صلاة حتى يرجع. وفي حديث عبد الله بن عمرو في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا. وما جاء في معنى هذه الأخبار مما فيه نفي القبول مع إثبات الصحة. بعضهم أخذ بظاهر الأخبار وقال إنها باطلة، إنها باطلة وإنها لا تصح في عموم الأخبار جاء فيها نفي القبول. والأقرب في مثل هذا أن ينظر بنفي القبول في الخبر، إن كان نفي القبول قارنته معصية فإن نفي القبول يدل على نفي الصحة، وإن لم تقارنه معصية فإنه يدل على عدم الصحة. فقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، فإنها لا تصح الصلاة من صلى محدثا، لأن الحدث ليس بمعصية. وكذلك لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، المرأة لا أن تكشف عن رأسها عند محارمها، فليس بمعصية إذا لم يكن من لا يجوز عن من يجب عليها أن تستتر عنه، فهذه ليست معصية في نفسها. فمن لم يوجد فيه هذا الشر فإنه لا تصح عبادته، أو لا يصح ما نفي أو ما علق عليه الخبر كهذين الخبرين. وإن كان قارنته معصية فإن القبول لا يدل على نفي الصحة، بل يجتمع الإجزاء مع نفي القبول، يجتمع الإجزاء مع نفي القبول. فيقال مثلا في حق مثل الآبق: لا يقبل الله له صلاة أيما عبد أبق مواليه فلا تقبل صلاة حتى يرجع. فهذا النفي لأجل معصيته وكونه فرد من أسياده. وكذلك شارب الخمر: لا تقبل الصلاة لأجل معصيته 40 صباحا. في هذه الحالة نقول آثم، هو آثم بفعله هذا، ويجب عليه التوبة والإقلاع والرجوع من هذه المعصية. فإن صر على هذه المعصية فإن صلاته في خطر، فهو تجزئ وتبرأ ذمته ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لكنه لا يثاب عليه، لا يثاب على هذه الصلاة بما قارنته من المعصية. وربما قارنها مثلا معاصي أخرى وأدت إلى أن الصلاة لا ثواب فيها أصلا، وربما قارن هذه المعصية شيء من الطاعات ومن الأعمال ويكون له شيء من الإثابة بقدر ما تقرب به وعبد الله به. فلهذا ما جاء فيه النبي الأصل فيه أنه لا ترتب أثره عليه، وأنه لا تقبل من هذه العبادة، كما أنها إذا كانت لا تقبل فإنها لا تصح. وهذا كله من باب الجمع بين الأخبار، وذكره جمع منها العلم حتى تتفق الأخبار في هذا الباب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا كان الثوب واسعا فالتحف به. ثم أيضا قبل ذلك أن صلاة الحائض بخمار هذا هو شرط لصحة الصلاة, شرط لصحة الصلاة, الحائض لا تصلي إلا بخمار, والخمار ما يغطي الرأس والعنق, فلو صلت كاشفة وهي بالغة فإنها لا تصح صلاة. وهذا في الحرة بإجماع أهل العلم, فعليها أن تستر شعرها وأن تستر العنق وما يليه ثم تصلي. أما الأمة فالجمهور على أن عورتها كعورة الحرة, وذهب مالك إلى أنها تكشف رأسها وما يبدو غالبا من أطراف القدمين واليدين, وهذا الأمر هو الصواب أن ليست كالرجل حتى ولو كانت أمة, فلا ينبغي يقال إن امرأة إن عورتها كعورة الرجل مهما كانت. ولا شك أن هذا القول ربما قيل ببطلانه, وأن يقال إنها لها أن تكشف ما يكشف إن لها أن تكشف ما يكشف الرجل, والصواب أنها وسط بين عورة الحرة وعورة الرجل, فلا فتكشف رأسها مع وجه على وجه لا يكون فيه فتنة. ولهذا قال العلماء إذا كان هناك فتنة وجب عليه أن تستتر, واستدلوا له بما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أصحابه لم يعلموا هل صفية مما اصطفى هل هي من زوجاته أو من ملكة يمينه, فقالوا إن حجبها فهي من أزواجه وإن لم يحجبها من ملكة يمينه, فكان هذا أمر معروفا عندهم أن الإماء لم يكن يتقنان. وكذلك عمر رضي الله عنه أمر تلك الأمة لما كانت تقنعت قال أي لكاء تتشبهين بالحرائق, وكل هذا لما كان إذا لما لم يكن هناك فتنة وشر. ولهذا يقول كثير من العلم ممن يقول إن وجه الحرة ليس بعورة إن وجه ليس بعورة هم يقولون ذلك على وجه لا تكون في فتنة, أما إذا كان هناك فتنة إنه يجب عليها أن تستتر ولا يجوز لها أن تظهر ما به فتنة, يجب عليها ذلك. فهذه الأمور يراعونها حينما يقولون إن هذا ليس بواجب أو هذا ليس بحرام, يعوم الأدلة في مثل هذا الباب لأن ما جاء مناقضا لأصول أخرى وذريعة إلى أمور محرمة, فالقاعدة أن ما كان وسيلة إلى أمر محرم محرم, وهذا جاري في أمور كثيرة ليس خاصة في هذا الباب وستر المرأة وهو حجاب المرأة وغيره, في أمور كثيرة قد يكون الشيء مباحا ويحرم إذا تذرع الإنسان واتخذه وسيلة لأمر محرم. فعلى هذا يكون حكمه التحريم لما قصد به وكان ذريعة إليه. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحفه يعني الصلاة, ولمسلم خالف بين طرفيه, وإن كان ضيقا فالتجرد متفق عليه. هذا الحديث له هنا أدلة أخرى أيضا شاهد لها من حديث عمر بن أبي سلمة أنه المفعل عليه الصلاة والسلام أنه لبس ثوبا فخالف بين طرفيه, ومن حديث ابي هريره ايضا عند البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال ان كان ضيقا فاتزره وان كان واسعا فخالف بين طرفين, فالمخالف بين الطرفين جاء في عده اخبار. وفي هذا بيان من المصنف رحمه الله ان التستر والسعه في التستر اكمل عند السعه في الثياب, كما قال عمر اذا وسع الله فاوسعوا, يعني عند سعه الثياب يوسع الانسان في تستر ويزيد من الثياب التي يتستر بها, كما قال جمع رجل عليه ثيابه إزار ورداء إزار وقباء إزار وقميص وتبان ورداء تبان وقباء تبان وقميص, يعني أنه يلبس ثوبين, ثوب يستر داخله وثوب يستر يجلل بدنه كله, أو ربما لبس ثوبين, ثوب يستر أعالي البدن وثوب يستر أسافل البدن كالإزار والرداء وربما لبس ثوبين، ثوب يلبس يستر البدن كله وثوب يستر نصف البدن كالسراويل مثلا والقميص أو الإزار والقميص. فالمعول على هذا أنه أن أولى هو ستر البدن، ستر جميع البدن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الثوب واسعا فلتحفه، لأنه لما كان عندهم من ضيق الثياب في ذلك الوقت شدة الحال في بعض الأحيان، وكان جابر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من آخر الليل وكان قد تواقص على ثوبه لأن ثوبه كان ضيقا فلم يكن يكفيه لأن يتزر وأن يجعل بعضه كالرداء كما يفعل المحرم، يجعل بعضه لأسفل بدنه وبعضه لأعلى بدنه. فقال عليه الصلاة والسلام سأل ما السرى ما الأمر، يعني ما القبض، يعني حينما جئت من آخر الليل ثم بعد ذلك، وهذا في غزوة من الغزوات، ثم بعد ذلك أمره إذا كان الثوب ضيقا لا يتواقص ويجمع نفسه ويحمي نفسه، بل عليه يكفي الإزار، فاتقوا الله ما استطعت، يكفي الإزار وحده. ولهذا إذا كان الثوب واسع، والثوب يشمل كل ما يلبس، كل ما يلبس يسمى ثوب، من قميص أو رداء أو إزار أو قباء أو ثبان أو ما أشبه ذلك، كله يسمى ثوب. وإذا فصل لشيء من البدن سمي باسمه، كالإزار لأسفل البدن والسراويل لأسفل البدن، لكنه كل رجل تختص بشيء يكون مشغوق الوسط يعني، والقباء يكون لأعلى البدن، والقميص للبدن كله جميع البدن، والتبان هو السراويل القصير أو التبان السروال القصير. ولهذا إذا كان الثوب واسع قال فلتحفه، يعني اجعله كاللحاف، يعني يستر جميع البدن. إذا كان الثوب فإما أن يتجه ببعضه ويرتدي ببعضه، أو يجعله شقتين مثلا، يشق بعضه يجعله إزار وبعضه يجعله رداء، ولو اتجر لبعضه وخالف بين طرفيه حصل المقصود. ولهذا قال ولمسلم خالف بين طرفيه، في المخالف بين الطرفين، معنى أن يجعل طرف على كتفه الأيسر يأتي به من تحت جنبه تحت عروضه الأيمن ويضعه على كتفه الأيسر، والثاني من جهته اليسرى ويضعه على كتفه الأيمن، ويعتني به بربطه أو غيره، المقصود أنه يجمعه عليه حتى لا يسقط. وإن كان قميصا كان أكمل، إذا كان قميص كان أكمل، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام القميص. وهذا كله كما سبق عند وجود الثياب وعند السعة في الثياب. أما إذا لم يجد ثوبا إلا شيئا يستر بعض البدن فيستر ما تيسر منه أسفل البدن، يستر العورة فما أسفل منها يستر، ثم بعد ذلك لا بأس ولو كشف أعلى البدن، ولكن يجب ستر الكتفين، يجب ستر الكتفين. ولهذا كما لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولهذا قال وله ما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي نهي أو خبر، لا يصلي يعني أنه لا يجد أن يصلي ظاهر النهي، أو أنه خبر معنى النهي، لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. بل إذا كان الثوب واسعا، وهذا إذا كان الثوب واسعا، هذا المراد إذا كان ثوبه واسعا أو كان يجد قميصا، فإن القميص يكفيه، خاصة إذا كان لا يبين أصف البدن يكفيه، لأن الساتر للكتفين وساتر لبقية البدن. فلا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وفي اللفظ الآخر عاتقين، وعاتق هذه الواحدة تدل على المقصود لأنه مفرد مضاف فيعم العاتقين، عاتق المراد أنه يضع على عاتقين، وهذا يبين أنه لا يجب أن يستر إذا لم يكن الثوب كافيا يستر شيئا من العاتق من العاتق، وإن ستر جميع العاتقين كان أكمل وأتم. وإن كان واجدا ولم يستر الكتفين هذا في الخلاف، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة، إذا كان لم يستر العاتقين قالوا بصحة الصلاة مع الكراهة. وذهب أحمد رحمه الله في واختاره جمع من العلم لأنه من صلى وهو يقدر على ستر العاتقين فإن صلاته لا تصح. ويقال على هذا من صلى عالما وهو كشف عن عاتقيه عالما بالنهي فإنه لا تصح صلاته، ومن جهل خفي عليه الحكم إن يجب عليه يستتر في صلاته أو بعد ذلك إذا علم فلا يصلي مكشوف العاتقين، بل يجب عليه يستر العاتقين أو يستر شيئا منهما شيئا من العاتقين. وعن ابن سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصح الأئمة وقفه. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي أمية المخزومية صحابية روت أخبارا كثيرة ولها مناقب عظيمة رضي الله عنها. من أعظم مناقبها أو من مناقبها العظيمة ما وقع لها يوم صلح الحديبية، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الكتاب أمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، فأمر الناس فلم يفعلوا لشدة الأمر عليهم، يعني كان يجب الفعل ويجب إنزال الأمر عليه الصلاة والسلام ويجب التأخر. فدخل على أم سلمة وهو يخبرها بذلك وأنهم لم يفعلوا، فقالت فأشارت عليه برأي عظيم سديد دل على كمال عقلها وحسن نظرها رضي الله عنها. قالت يا رسول أخرج ولا تكلم أحدا، يعني أخرج للناس ولا تكلم أحدا، وانحر هديك وادم حالقك يحلق حتى يحلق رأسه. فخرج عليه الصلاة والسلام ونحر هديه ثم دعا الحالق فحلق رأسه، ثم لما رآه الناس صنع ذلك أقبلوا على نحر هداياهم وحلق رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني من الازدحام. وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها في سلمة وهو ابن عمها، وقال وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أخلفني في مصيبتي وأجرني، أخلفني في مصيبتي وأجرني خيرا منها. وقال حتى قالت من خير من أبي سلمة؟ قالت ثم عزم الله لي فقلتها، فقالت فأخلف الله عليها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها. وروى عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة مصبية وغيرة، فخشيت على نفسها من ذلك وأن ينال النبي مثلا من ذلك شيء من أذى الصبيان، فقال أما أولادك بأولادي وأما الغيرة فأدعو الله أن يزيلها عنها. متزوجها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن سألته أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع هو القميص والخمار من ذلك هو ما يستر الرأس والعنق، يعني أتصلي في درع وخمار بغير إزار؟ فقال نعم، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. بين أن يكفي الدرع مع الخمار، فالقميص هو الثوب الذي يستر جميع البدن لكن تغطي مع ذلك تستر قدميها. وهذا الحديث كله فيه هو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رواية محمد بن قنفذ عن أمه، ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله أن العلم صحه وقفه. وفي علة عبد الرحمن هذا فيه بعض الضعف، وأمه أيضا فيها جهالة حيث فيه الضعف في هذا الضعف، لكن دل على معناه ما سبق من حديث أن المرأة لا تصلي إلا بخمار، لا تصلي إلا بخمار. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه سلمة أن المرأة تستر قدميها وأنها تجر إزارة تجر ذيلها ترخيه شبرا ثم زادها ذراعا. وهذه العورة وهذا الستر يجب أن يكون في الصلاة لرأسها ورجليها، إنما وفي خلاف اليدين هل تسترهما أو لا تسترهما؟ ذهب من العلم يعني لا يجب ستر اليدين، لأن لم تؤمر بأن يكون القميص أو الدرع مغطيا للقدمين، ولم يعهد أن يكون مغطيا لليدين. ثم يسمى المصلي أن يباشر بيديه الأرض، وهذا عام حق الرجال والنساء. وذهب بعض العلم والمذهب إلى وجوب ستر اليدين وأن تستر جميع بدنه لا تكشف إلا وجهها بس، لا تكشف للصلاة إلا وجهها، فلها كشف بإجماع العلم في الصلاة ما لم يكن عندها أحد من غير محارمها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشبت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. عامر بن ربيعة وعامر بن ربيعة العنزي بسكون النون من عنز بن وائل، وهناك العنزي في ربيعة وهناك العنزي في الأز عنزي، وهذا عنز بالسكون عنز بن وائل. وهذا الحديث في صلاتهم فيه ضعف وله شواهد، جاء الشاهد من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر، وبعض العلم قواه لشواهده كابن كثير وغيره، وقالوا انه بشواهده يكون باب الحسن لغيره، والا بمفرد ضعيف عن ولد اشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله، فيقويه ما جاء في المعنى من شواهد عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر، وذلك انهم صلوا في ليله مظلمه اشكلت عليهم القبله، فصلى كل منهم على اتجاهه، فتبين ان صلوا الى غير القبله، فنزل قوله تعالى: فانما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث لو لم يثبت فالمعنى يدل عليه من عموم الادله، وان من اشكلت عليه القبله فانه لا يجوز له ان يتاخر حتى يتبين له وقت يتبين له الجهل، لا يدري متى تتبين وقد يخرج الوقت، فليجب عليه يجتهد وينظر. ولهذا الصحابة اجتهدوا رضي الله عنه في اجتهاد في هذه الحال، فيجتهد في أمر القبلة أين هي، فإذا اجتهد فقد أدى ما وجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب عليه يجتهد في القبلة أين جهة القبلة، فإذا اجتهد وتبينت جهة القبلة أو غلب على ظن هذه جهة القبلة صلى إليها، فإن اختلفت في هذه الصلاة انصرف. وهكذا لو اختلف أكثر من مرة، فإذا صلى تمت صلاته ولله الحمد وصلاته تامة ولا إعادة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث رواه الترمذي طريقا لمعشر مجيد عبد الرحمن السندي، ورواه أيضا من طريق آخر أقوى منه هو، ولهذا قواه البخاري وطريق الثاني جيد، وفيه أنه على أن قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وشاهده ما رواه السبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه على أن قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني لأهل المدينة ومن كان على سمته، قال: شرقوا أو غربوا. أمر من أراد يقضي حاجته ألا يستقبل جهة القبلة، فدل على أن القبلة تشمل الجهة كلها، ولهذا قال: شرقوا أو غربوا. ومن كان مثلا على غير قبلة أهل المدينة كأهل نجد، ومن كان على سمتهم نقول: شمل أو جنب إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب. كذلك نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، فما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة ومن كان على سمعهم، وكذلك غيرهم إذا كانت قبلته إلى الشرق أو إلى الغرب نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة بحسب مكان الذي وليه، فما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا قد جاء معناه عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، فإذا استقبل إلى الجهة فقد اتجه إلى القبلة، ولا يجب عليه إصابة عين القبلة ما إذا كان لا يراها، إذا كان بعيدا عنها لا يراها، فإن واجب عليه أن يتجه إلى جهة القبلة ولا يجب عليه أن يعينها. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وعامر ربيعة هو الذي مضى، وهو عامر ربيعة العنزي، وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته إلى جهة حيث وجهت به، حيث وجه ركابه كما له آخر. وهذا جاء من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس رواه البخاري، وفيه أنه لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة في السفر ولو إلى غير القبلة، لأن أمرا لك تنصفه ولله الحمد. وجاء بحديث أنس ذكر مصنف رحمه الله قال ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا كافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه لكعبة وإسناده حسن. فهو في هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يستقبل إذا أراد أن يصلي إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة إذا أراد أن يتنفل. وظهر أخبار صحيح عن الربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حجاب بن عبد الله ومن حديث أنس هذه أنه لم يكن يتوجه إلى القبلة بل إنه يكبر إلى جهته ولا يتوجه إلى القبلة في ابتداء إذا أراد أن يتنفل. ورأيت في داود هذه سندها جيد وأنه عند ابتداء الصلاة كان يتوجه إلى القبلة. فعلى هذا وهو من فعله عليه الصلاة والسلام يقال يستحب أن يبتدئ إلى القبلة أول ما يصلي يبتدئ إلى القبلة هذا الأفضل وإلا لا يجب لا يجب لأنه هذا هو الغالب من فعله كما نقل في هذه الأخبار الصحيحة وهذا نقل عند أبي داود من فعله عليه السلام فيكون الأولى أن يتجه إلى القبلة لكن ليس بواجب عليه ثم بعد ذلك يصلي حيث وجه ركابه كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فلو أنه مثلا صلى إلى جهة الشرق ثم انحرف إلى جهة اليمين ثم انحرف إلى جهة الشمال وهكذا حتى دار الجهة كلها لا بأس بذلك إلى جهة سيره فقبلة جهة سيره ولا يجوز أن ينحرف عنه لا يجوز أن ينحرف عن جهة سيره إلا إذا كان انحرافه لأجل سيره ولأجل مقصده فلا فهي قبلته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري هو سعد بن سنان كما سبق من الخدرة بطن من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة. الحديث علة هو أنه رواه بعضهم مرسلا ودوية في نظرة والصواب أنه متصل وصح وجمع من العلم وإسناده صحيح وفيه أن الأرض كلها مسجد أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة لا يصلى فيه والمقبرة ليست جمع قبر المقبرة ما يقبر فيه خلافا لما قاله بعضهم إنه إذا كان فيها قبر أو قبران فإنه صلى فيها حتى تكفر القبور ثلاثة فأكثر. الصواب أنه كلما موضع قبر فيه فهو مقبرة وإن كان فيه قبر واحد فلا يصلى في المقبرة ولا يصلى إليه كما سيأتي في حديث المغفر الغنوي. والأرض كلها مسجد إلا المقبرة فما صلى في المقبرة لا تصح صلاته. والعلة هو خشية الشرك لأن ذريعة وسيلة إلى عبادة القبور وسؤالها للقبور وإن كان يقول لا يسأل لا نقول هذه ذريعة والشارع كان حيث جاء بسد الذرائع والوسائل. وهل عبادة الأصنام إلا بداية من تعظيم القبور وتعظيم الصور؟ فلا يجوز صلاة القبور ولا الصلاة إليها. قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخرجاه. وفي حديث ابن عباس وعائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة سلمة ذكرت كنيسة للنبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره تلك السور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري مسجد قبري عيدا إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس حديث ابن مسعود إن من شرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج إلى غير ذلك الأخبار المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ قبور مساجد. وقال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبور دل على أن القبور ليست محلا للصلاة. وفي حكم المقبرة حريم المقبرة لما هو داخل تابع لها فهو في حكم المقبرة فلا يصلى إليها وما صلى إليها صلوا باطلة والصلاة لا تصح إليها إلا إذا صلى في موضع لا يعلم أن عنده قبر فينحرف عنه ويبتعد وما وضع بصلاة فهو صحيح. لما قال عمر لأنس لما رآه يصلي عند قبر قال القبر القبر يعني احذر القبر كان يظن يقول القمر القمر ولم يمر بعد الصلاة لأنه ما علم بموضع القبر. والحمام، والحمام ليس موضعا للصلاة، والعلة فيه لأنه لأن الحمام إما أنه موضع قد يكون موضعا للأذى والنجاسة، أو وهو الأظهر أنه يكون موضع للشياطين، لأن الشياطين تكون في هذه المواضع تقصد هذه المواضع القذرة والنجسة، فلا يصلى في الحمام. والحمام مراد به ليس المراد موضع الخلاء، الخلاء أقبح يعني منه، الحمام موضع الذي يكون الاستشمام، مواضع التي كانت تتخذ حتى تكون فيها حرارة ورطوبة ويستحم فيها ويكون فيها شيء من النجاسات والبول، وفي معناه بل هو الحش. فإذا كان موضع الحمام لا يصلى فيه فموضع الخلاء من باب أولى لا تصح الصلاة فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطي الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. حديث ضعيف رواية زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حسين، زيد بن جبيرة هذا متروك، وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن ما جاء فيه ما جاء فيه من النهي واضع، جاء في بعضها النصوص وفي بعضها في معنى النصوص. فالمزبلة لا يصلى فيها لأن المزبلة موضع للأذى والقدر، وربما كان فيها شيء من النجاسات، وهي في معنى الحمام وأشد، فإذا كان الحمام لا يصلى فيه فالمزبلة أيضا، لأن الأظهر والله أعلم من العلة هي وجود الشياطين، والإنسان يبتعد عن مواضع الشياطين، والشياطين دائما تقصد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها، أو المواضع التي يكون فيها صخب ولغط كالأسواق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه أن خير بقاع الأرض المساجد، وشرها خير بقاعها المساجد، وشرها وشر بقاعها الأسواق. ويروى في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر من يخرج عنها منها، فإن الشيطان فيها باب وفرة وبها ينصب رايته. وما أدري عن صحته، لكنه دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من شرار البقاع. فلهذا لكن ليس عليك أن الصلاة تصح فيها، بل يسن ذكر الله فيها لوجود الغفلة، ولهذا مواطن الغفلة يشرع فيها ذكر الله، وحالات الغفلة يشرع فيها ذكر الله. فالشاهد أن الشياطين تقصد هذه المواضع، ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام وأشد، والمقبرة تواترت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة فيها. وقارعة الطريق هذا ورد فيها من حديث جابر حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وجواد الطريق، أو التعريف على جواد الطريق، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن عند أحمد. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، فهما شاهدان لهذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق. وربما أيضا قارعة الطريق تكون محلا لسير الهواء والسباع، خاصة الحشرات، وذلك لتقصد المواضع السهلة والطرق التي يكون الطريق فيها يسيرا، الطريق فيها مناسب فتسير فيها، وربما سار في هذه الطرق لأنها معبدة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.